تفيد الأنباء أنه تتعلى أصوات السخط بين الأوساط المختلفة المطالبة باستقالة باكني بمزيد من الشتاء في أرجاء كوريا الجنوبية على وشك النهوض العام الجمالي الذي من المتوقع إجراؤه في يوم 12 من هذا الشهر. خطط أكثر من 60 نقابة محنية غير نظامية يوم 8 من هذا الشهر في سيول حركة إعلان الوضع السياسي المطالب باستقالة سلطة باكني وإلغاء مشروع إصلاح قانون العمل. في نفس اليوم أصدر الأساتذة في جامعة يونغنام نسوى إعلان الوضع السياسي مع أعضاء نقابة الأساتذة غير نظامية في الجامعة، كما إن الأساتذة في جامعة سيول البلدية هم الآخرون طلبوا باستقالة باكني ومجلس الوزراء على وجه الكمال. وفي ذلك اليوم خلطوا 13 منظمة مدنية واجتماعية والمعنيون للأحزاب ومنظمات الأوساط المختلفة مثل تضامن المجتمع الفقير والجمعية العامة للطلاب في جامعة الشرق الأقصى في كانغرون لمحافظة كانغون الكورية الجنوبية، خلطوا حركة إعلان الوضع السياسي وهتفت فيها بالإجماع باستقالة باكني. كما أقامت منظمة حركة سكان مدينة أولسان لإقالة باكني مؤتمرا صحفيا أمام بلدية أولسان وأصرت بشدة على استقالة باكني. هذا وأصر أكثر من 2300 نسمة من الموسيقيين في كوريا الجنوبية نسوا إعلان الوضع السياسي المطالب باستقالة باكني. كما أصرت 144 منظمة للراقصين في كل المناطق نسوا إعلان الوضع السياسي لدى الراقصين الذين يستنكرون احتكار سياسة الدولة. وكذلك أصرت الجمعية العامة للمنظمات الفنية والثقافية في كوريا الجنوبية بيان مليون فنان وثقافيين بصدد حالة تشويش النظام الأمن الوطني. ثم أصرت لجنة تعجيل النهوض العام الشبابي لعام 2016 يوم 18 من هذا الشهر نسوى إعلان الوضع السياسي المطالب باستقالة باكني في ساحة كونغامون في سيول. في ذلك اليوم أصرت 27 منظمة طلابية للكليات والمعاهد في جامعة سوغان نسوى إعلان الوضع السياسي وطلبت من إدارة الجامعة أن تنزع درجة الدكتوراه الفخرية من باكني فورا. كما أصرت لجنة العدالة والسلام لأبرسية سوون الكاثوليكية بيان الوضع السياسي لتستنكر باكني مطالبة باستقالة باكني. بدأت منظمة الحركة الطوارية لسكان مدينة إنسون وجمعية المحامين المحلية في مركز كيونغي حملة جمع التوقيع. كما أقام اجتماع المسيحيين لتطابير الوضع الطوري في مدن تيزون وسيزون ومحافظة تشونغتشونغ الجنوبية وأفراد الاجتماع الديني الصغير في مناطق محافظة كيونغسان الجنوبية أقاموا مؤتمرا صحفيا على حدة. إن أفراد حياة كوانزو للاتحاد العام الوطني للنقابات الأمة الديمقراطية ولجنة مدينة كوانزو لحزب التحالف الجماهيري والنواب المنحدرين من حزب توبرو الديمقراطي في محافظتي كيونغي وتشونغتشونغ الشمالية هم الآخرون أقادوا اجتماعات تنتد بحاسة فضائه باكني وتشيسونسيل. نشرت التلميذات في مدرسة بوكون النسائية العالية لمدرسة ونزو بمحافظة كانغون الكورية الجنوبية ومدرسة تشونغجو النسائية العالية في محافظة تشونغتشونغ الشمالية جرائد حيجية كبيرة. كما جرت في كل الأرجاء حركة الاحتجاج من شأن تجار المؤسسات المتوسطة والصغيرة ونتوك إرادة تحليف الكتب المدرسية تحت إشراف الدولة وحياة تيزون لحركة أمم السكان لإلغاء تحليف كتاب التاريخ المدرسي تحت إشراف الدولة استنكارا للسلطة العاملة التي أجلت تحليف كتاب التاريخ المدرسي تحت إشراف الدولة وسياساتها الموالية لطبقة الأثرياء قصرا تحت التحكم من القوى المتنفذة الخلفية. في ليلة يوم 18 منه أكد أكثر من 10,000 نسمة من السكان اجتماعا بالشمع في منطقة بوابة كونغها بسيول وتلو ذلك قاموا بمسيرة المظاهرة عبر تونغلو وأولجيرو. كما أقام أفراد نقابة النقل العام التابعة للاتحاد العام الوطني للنقابات الأمة الديمقراطية الاجتماع للإدراب العام عن العمل في بوابة كونغها ثم انضموا إلى صفوف السكان المنطلقين في الاجتماع بالشمع. قامت الأوساط العديدة في كوانزو مثل العمال والسكان المدينة والطلاب والناشئين بمسيرة المظاهرة وفي أيديهم الشمع. في تشانغون بمحافظة كيونغسان الجنوبية أجرى أكثر من 1000 نسمة بمن فيهم تلاميذ المدارس العالية الاجتماع بالشمع والمظاهرة. وفي إنشون أكد أفراد النقابات المدنية اجتماعا وقاموا بمسيرة المظاهرة. إن التلاميذ في المدارس الثانوية والعالية في منطقة نامون بمحافظة تولا الشمالية أقاموا اجتماع العزم وأجرأوا مسيرة المظاهرة بشمع يوم التاسع منه. كما تجري الأعمال التمهيدية لحركة أم المواطنين لاستقالة باك جون هي يوم الثاني عشر المقبل بصورة تنظيمية ونشيطة في المناطق المختلفة. في يوم التاسع منه أقام الممثلون لأكثر من 1500 منظمة مدنية في كوريا الجنوبية بصلاحية نضال النهوض العام الجماهيري عام 2016 ومجلس التضامن للمنظمات المدنية والاجتماعية أقاموا مؤتمرا صحفيا وأعلنوا فيه تشكيل منظمة حركة المواطنين الدولية لإقالة سلطة باك جون هي. كما شكلت أكثر من 40 منظمة للمحافل الاجتماعية والمدنية والنقابية والدينية في منطقة إنسون مجلس الوضع السياسي لتعجيل استقالة باك جون هي. من ناحية أخرى تعمل الحركة الدولية لسكان مدينة إنسون والمتألفة من أكثر من 20 منظمة مدنية على تشكيل فرقة المسيرة الكبيرة للمشاركة في اجتماع أمم المواطنين الذي سيجري في سيول يوم الثاني عشر. يقال إن مجلس كيمبو المدني الاجتماعي المشترك سيجري الاجتماع بالشمع ومسيرة المظاهرة في شواري تماشيا مع انعقاد اجتماع أمم المواطنين في سيول.